الله الرحمن الرحيم. ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. نعم، نقيم فرض الحج والجهاد مع أولي الأمر، مع ولاة الأمر. الحج عبادة جماعية يجتمع فيها عدد عظيم من المسلمين، نعم، وفيها انتقال من مكان إلى مكان وأداء عبادات بأعداد هائلة وعظيمة في وقت واحد في مكان واحد. وإذا اجتمع الناس الكثير فإن الأمزجة تختلف والمقاصد تختلف، والناس ليسوا على درجة واحدة من التقى والصلاح، فلا بد أن يوجد من تجتمع عليه كلمتهم ويضبط أمور مناسكهم حتى لا يختلفوا، ويتحول هذا المشهد من عبادة عظيمة إلى مسرح لفتن كبيرة. فشرع الله عز وجل أن يكون الحج يكون له إمام يسوس الناس ويقود الناس، ويكون عرف اصطلع عليه أن يكون أمير الحج، أمير الحج. فالمقصود أن أهل السنة والجماعة يرون الحج مع ولاة الأمور، فمتى ما كونك أمير للناس على الحج سمعوا له وأطاعوا وانقادوا لأمره، بغض النظر عن هذا الأمير هل هو فاسق في نفسه أو هو عبد صالح في نفسه. ما دام أنه مسلم وهو متولي أمر الحج فإن الناس يحجون معه ويأتمون به. الصحابة عبد الله بن عمر ومن كان في زمنه من الصحابة حجوا خلف من؟ الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف الذي نزل عليه بعض الصحابة قول النبي عليه الصلاة والسلام إنه مبير ثقيف، أنه مبير ثقيف يعني المهلك للنفوس، كان مستخف بالدماء استخفاف عظيم. فالمهم أنه أن أهل السنة والجماعة من عقيدتهم أنهم يحجون مع ولاة الأمور بغض النظر هل هم صالحين أو غير صالحين. إن كانوا صالحين صلاحهم لأنفسهم وانتفع منه المسلمون بحسن سياستهم، وإن كانوا فسق أو ظلم ففسقهم على أنفسهم، وللمسلمين منهم انتظام شأن عبادتهم. وهكذا أيضا الجهاد، الجهاد لا يصلح إلا تحت راية إمام لما فيه من الأمور العظيمة. هو ليس مثل كونك تصوم الاثنين والخميس مثلا، ولا تقرأ وردك من القرآن الكريم، هذا شيء لك أنت. لكن موضوع الجهاد هل هو قرار يختص بك أنت لوحدك؟ لا، الجهاد أمر تتعلق بتبعات عظيمة تعود على بلد الإسلام وأهل الإسلام وأوطان الإسلام وأعراض المسلمين ودماء المسلمين وأموال المسلمين حرمات المسلمين، فيجب أن يحتاط فيه. ولهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام مرهوناً بولي الأمر، قال عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يقاتل يتقى به، يقاتل به ويتقى، يتقى به ويقاتل من ورائه. الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، بمعنى لا يقاتل إلا تحته، إلا تحت رايته بعد إذنه وأمره. فهو الذي يعلن الحرب وهو الذي يعلن أيضا السلم. ولهذا نص الفقهاء فقالوا أمر الجهاد موكول إلى الأئمة، هكذا نجد في كتب الفقه كتب السياسة الشرعية وفي كتب العقيدة نرى الجهاد مع أولي الأمر. فهذه مسألة موجودة في الفقه وموجودة في كتب الاعتقاد، لأنه خالف فيها طوائف من أهل البدع والضلال وصارت من علامات التي يعرف بها بالبدع. فالروافض قالوا لا حج ولا جهاد حتى يظهر الإمام المعصوم محمد بن الحسن العسكري اللي في السرداب في زعمهم، منتظرين من 1200 سنة. طيب وإلى تم انتظروه إلى اليوم، لكن من يوم جاء ثورة الخميني قالوا لا خلص، أن الفقيه يصير هو نائب عن الولي، الفقيه يكون نائب عن المختلف في السرداب. ولهذا صاروا يحجوا ويعني أبلش المسلمين بفتنهم والعياذ بالله. طيب فالمهم أن الروافض عطلوا الحج وعطلوا الجهاد حسب العقيدة الأصلية لهم أنه ما في حج ولا جهاد حتى يخرج الإمام المنتظر المهدي المنتظر في عقيدته. وبالمقابل عندنا الخوارج والمعتزلة يجاهدون ولكن بدون إذن ولي الأمر، بل بالعكس مو يجاهدون بدون إذن ولي الأمر إلا يجاهدون ولاة الأمر، يجاهدون ولاة الأمور بدعوى إنكار المنكر عند المعتزلة. فإذا حصل من الوالي ظلم وفساد وجور فإنهم ينكرون عليه، ومعنى إنكار المنكر عندهم الخروج عليه بقوة، يعني الإنكار عليه بقوة السلاح، الإنكار عليه بقوة السلاح. والخوارج يكفرون مباشرة بهذا الظلم أو الجور، وبالتالي يجمعون الجموع ويقاتلون ولي الأمر، يخرجون على المسلمين يقتلون ويفسدون في الأرض باسم الجهاد وباسم الشريعة والقيام بحقوق الله سبحانه وتعالى. فإذا هم على طرف نقيض، أولئك عطلوا الجهاد والحج، وأولئك بالطرف الثاني غلوا في هذا الباب فاستعملوا الجهاد في غير محله. وأهل السنة والجماعة أقاموا هاتين الشعيرتين ولكن على ضوء ما دلت عليه النصوص. وقد غلط يعني كثير من أبنائنا وشبابنا، نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، غلطوا في هذا الباب جدا، غرتهم كثير من الحركات السياسية والجماعات الحزبية، فصاروا يعلنون الجهاد حسب دعواهم بدون رأيتنا، تجتمع خلية 3-4-2-1 واعتقد التكفير ونفذ عملية اغتيال ولا تفجير في مسجد ولا على رجال أمن أو كذا بدعوة الجهاد في سبيل الله، بدعوة الإثخان في الأرض، بدعوة ما أدري. هذا كله من المنكر ومن الباطل. ومن الأمور التي يقررها اليوم كثير من دعاة الشر والسوء أن الحقوق التي لولاة الأمور جاءت في الكتاب وفي السنة إنما هي للإمام الصالح، الإمام الصالح، الإمام العادل. معنى ذلك أنه أي إمام ليس بعادل ليس بصالح فلا سمع ولا طاعة له ولا جهاد تحت رايته ولا حج تحت رايته، بل يعامل معاملة الوالي الكافر من جهة تسويق وتجويز الخروج عليه. فوسعوا فتحوا باب الشرور والفتن والعياذ بالله، وخالفوا الكتاب والسنة وخالفوا عقيدة السلف الصالح. نعم. ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. الله. ولا نرى الخروج على الأئمة، الأئمة جمع إمام، والمقصود به ولاة ولي الأمر، ولي الأمر المسلم. وولي الأمر المسلم هو الذي تمت له البيعة واجتمعت عليه الكلمة، اجتمعت عليه الكلمة إما في كل بلاد العالم الإسلامي كما حصل في عصر الخلفاء الراشدين وفي عصر بني أمية وفي الفترة الأولى من لا حتى بن العباس من بدايتها صار فيه انشقاق. طيب عهد الخلفاء الراشدين وعهد بني أمية، أو كان هذا الذي اجتمعت عليه الكلمة في قطر من أقطار المسلمين كما حصل من قيام دولة بني العباس، صار المسلمين دولتين، دولة في المشرق ودولة في الأندلس في المغرب تحت راية بني أمية، واستمر الحال على هذا إلى يومنا هذا. والعلماء مجمعون على أنه إذا تمت البيعة لحاكم الحكام المسلمين في قطر في إقليم وجب على أهل ذلك الإقليم أن يسمعوا ويطيعوا لهذا الإمام، لهذا الأمير أو لهذا الخليفة، بغض النظر على الاسم الذي يسمى به، يسمى ملك، يسمى رئيس، يسمى خليفة، يسمى سلطان، ما يؤثر الاسم، المهم أنه هو الإمام الأعظم في هذا البلد، فيسمع له ويطاع ويعطى له من الحقوق التي أمر الله بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الحقوق، طيب هذا الإمام كيف تكون يعني ولايته؟ إما ببيعة أهل الحل والعقد، بايعوا مثل ما حصل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وإما بعهد من الإمام السابق مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه تولى الأمر بعهد من أبي بكر، وإما أن يتغلب على المسلمين بسيفه. وقد ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن الأمة مجمعة، العلماء مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على الناس بسيفه وقهرهم فهو إمام، فهو إمام. فالمقصود إذن أن ولي الأمر سواء كان بالبيعة، سواء كان بعهد، سواء كان بالتغلب، متى ما اجتمعت عليه الكلمة وجب أن يسمع له ويطاع. فمن حقوق على رعيته أولاً أن يعتقدوا أن في أعناقهم بيعة له، وليس شرط أن كل فرد من أفراد الرعية يباشر البيعة، ما هو شرط هذا، بل متى ما بايعوا أهل الحل والعقد والشوكة قال صار إماما للمسلمين في ذاك الأقليم. فأبو بكر الصديق من الذي بايعه؟ بايعه رؤوس المهاجرين والأنصار في المدينة، وصار إماما للمسلمين كلهم، وما كلهم باشر البيعة. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ البيعة من عرفاء القبائل، يعني شيوخ القبائل، عرفاء القبائل، والعريف شيخ القبيلة، تكون بيعته بيعة عن قبيلته كله، ما هو شرط كل واحد يأتي ويبايع. وبعض الناس نسمعهم يقول أنا ما في عنقي بيعة للملك فلان، ليه؟ لأني قال أنا ما بايعته ولا عمرك شفته أصلا ولا وضعت يدي في يدي. لا، ما هو صحيح. أنت تابع لأهل الحل والعقد في بلدك، متى ما بايعه أولئك خلص صار إماما، صار ملكا، صار سلطانا، عليك له السمع والطاعة. فأولا اعتقاد بيعته. الأمر الثاني السمع والطاعة لهم في المعروف، السمع والطاعة في المعروف. فإذا أمرك بطاعة بمعروف تسمع وتطيع. طيب أمرك بمعصية لا تسمع ولا تطيع في هذه المعصية، لكن ما تنزع يدك من طاعته. ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، كما في صحيح مسلم. ألا من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فإذا لا يطاع في خصوص هذه المعصية، لكن يبقى له السمع والطاعة فيما عدا ذلك، فيما عدا ذلك. كذلك من حقوقهم على رعيتهم أن ينصحوا لهم. فإذا رؤيا منه ما يقتضي النصح، أمر بمعروف أو نهي عن منكر، فينصح، ولكن بالطريقة الشرعية، كما قال عليه الصلاة والسلام من كانت عنده نصيحة لدي سلطان فلا يبدها علانية، الحديث. ومن النصح لهم الدعاء لهم، تدعو له بالصلاح، تدعو له بالعافية، تدعو له بحسن البطانة. وتعرفون كلام السلف في هذا الباب، أن الواحد منهم لو يعلم أنه له أن له دعوة مستجابة لجعلها للسلطان، لأن صلاح السلطان صلاح للرعية، وأنت الفرد صلاحك لمن؟ صلاحك لنفسك، لزوجتك، لعيالك، ينتفعون يعني بصلاحك. لكن ولي الأمر إذا صلح صلحت رعيته، عددها 30 مليون، والي ثاني عنده 90 مليون، والي ثالث عنده 200 مليون، فصلحوا صلح للإسلام وأهله. فهذا من النصيحة لولي الأمر، كما نص على ذلك العلماء لما شرحوا حديث تميم الداري الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ارجع إلى كلامهم وشرحهم لهذا الحديث تجد هذه الحقوق وغيرها، تجد هذه الحقوق وغيرها مما نصوا عليه ونبهوا وارشدوا إليه. كذلك أيضا الحذر من الخروج عليهم، وهو الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله بقوله ولا نرى الخروج على الأئمة. الخروج على ولاة الأمور يكون بالقلب. كيف بالقلب؟ يعني أن تعتقد أنه ليس في عنقك بيع له، ولو لم تصرح بذلك. فمتى اعتقدت بقلبك أنه ليس في عنقك بيع لهذا الإمام القائم في بلدك وقعت في حرج. قال عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. ويكون الخروج باللسان، وذلك بالتأليب على ولي الأمر، إما تأليب صريح ولا تأليب مبطن. كيف تأليب صريح؟ تأليب صريح يعني دائما يسب ويلعن ويشتم ويدعو الناس للثورة والخروج وإلى آخره، هذا تأليب صريح للناس. وفي تأليب مبطن يعني يذكر المساوئ، الأمير فلان فعل كذا، والأمير ما يقول للناس اخرجوا، لكن كونه دائما يذكر هذه المساوئ ويذكر هذا الظلم ويذكر هذا الجور وينشره ويفشيه في المجالس ولا في تويتر ولا في الفيسبوك ولا في غيره من وسائل التواصل، هذا معناته إيه؟ معناته يعني قوموا على هذا الوالي، فإنه لا يصلح الحكم، هذا كله لا يصلح. عندك نصيحة بلغها له بينك وبينه، تقول بينه وبينه حجب وحواجز ما أستطيع أن أصل إليه، أوصلها لمن يصل إليه. ما تقدر لا هذا ولا هذا، ألزم فمك واشتغل بذنبك وتب إلى الله واستغفر وانشغل بالكلام الطيب الصالح، لأنه هذا الحاكم إذا ظلم الناس وجار على الناس واشتد بأسه على الناس، هذا عقوبة من الله سلطه عليهم بماذا؟ بذنوبهم، كما يقول الحسن البصري. فإذا تريد تغير الحال غير ما بنفسك، وفلان يغير ما بنفسه والآخر يغير ما بنفسه، وإذا غير الناس ما بأنفسهم غير الله عز وجل أحوالهم للأحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ويكون الخروج بقوة السلاح، وفي يعني مو في الغالب، لأنه هذا هو دائما وأبدا، إنه أصلا ما يكون خروج بالسلاح بالقوة إلا ويكون مسبوق بالخروج باللسان وبالكلام. فالحرب أولها كلام، يبدأ الناس يؤججون ويحرضون وتجهز الخطط، وكلها كل هذا بالكلام، كل هذا بالكلام، وبعدين يأتي السلاح. فينبغي عدم التهاون في إشاعة مساوئ ولاة الأمور ولو كانت حق، ولو كانت حق ما تشاع، ما في مصلحة من إشاعتها، لا مصلحة من إشاعتها، بل في إشاعتها فساد عظيم وشر أكبر. لأنه الآن الناس يشتكون مثلا ظلم وجور وإلى آخره، ولا أنه هذا الحاكم فاسق يشرب خمر ولا يزني ولا يفعل ما يفعل من المعاصي بينه وبين ربه، طيب لكن إذا حصل الخروج ما الذي سيقع؟ سيقع فساد وشر عظيم على الجميع، من القتل وسفك الدماء وتخريب الديار وذهاب الأمن وتعطل المصالح من مساجد وجوامع ومدارس وأسواق ومساجد وأسفار وغيرها، فيحصل من جراء ذلك شر كبير. ولهذا جاءت النصوص تحذر من الخروج، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من فارق الجماعة قيد شبر، يعني مسافة شبر، ها مقدار شبر، من فارق الجماعة مقدار شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه، فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. مو معناته أنه كافر، الرقة ما هي؟ الحبل الذي يكون فيه عدد من الحلقات، يعني واحد مثلا عنده 5 رؤوس من الغنم، إيش يسوي؟ يأتي بشبكة ويربط 5 كلها ويكون منتهى حبله حبل واحد، فهذا الحبل يجمع هذا 5 أو 6 كلها، فالحلقة الواحدة منها تسمى إيه؟ تسمى رب. لو واحدة من الغنم هذه يعني شيطانة عبيطة وطلعت رأسها من الربقة انفلتت، طبت من فوق الونيت وتكسرت ولا صدمتها سيارة ولا انفلتت وجاء الذيب وأكلها، واضح؟ فهكذا الذي يخرج عن الجماعة ويشد عن الجماعة فإنه يكون عرضة لشياطين الإنس والجن. فالمقصود هنا رأي يعني خلع رقة الإسلام من عنقه رقة جماعة المسلمين. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه دخل على عبد الله بن مطيع لما حصلت فتنة الحرة في المدينة، خلعوا بيعة يزيد بن معاوية، فجاء إليه عبد الله بن عمر فقال هذا عبد الله بن مطيع ضعوا وسادة لأبي عبد الرحمن. قال لا، أنا ما جيت لأجلس، أنا جيت لأمر آخر، جيت أحدثك حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فارق الجماعة لقي الله ولا حجة له. الله أكبر، ولا حجة له. فالذي يخلع البيعة فارق الجماعة يلقى الله وليس له حجة، ما له حجة يدلي بها أمام الله سبحانه وتعالى، لأن النصوص واضحة وصريحة في النهي عن مثل هذا العمل. الواجب على المسلم أن يتقي الله وألا يهلك مع الهالكين وإن كثروا. فاليوم كثير من الناس، أفراد أو جماعات أو أحزاب، تدعو الناس إلى دين الخوارج وعقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة، ويلبسون على الناس بحسن المنطق وحسن الكلام وحسن المظهر، ولكن المسلم ما يغتر بهذا كله. الله يقول عن المنافقين: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا اسمع لقولهم. وصفهم بأنهم لهم مناظر حسنة ولهم ألسن حسنة، لكن هذا كله ما ينفع في ميزان الله عز وجل. إن الله لا ينظر إلى صوركم. فالعبرة عندنا بموافقة الكتاب والسنة، ما وافق الكتاب والسنة فهو الحق، ما خالفه فهو الباطل. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اليوم شوف الحزبين اللي جاء فسروا هذه الآية، يقول لك أولي الأمر منكم يعني أهل العدل والصلاح، أهل العدل والصلاح يركزون على هذا القضية. ليه؟ عشان يقول لك ترى هو كل الحكام اللي موجودين ليسوا أهل عدل ولا صلاح إن شاء الله. كل الرايات المرفوعة عليهم كلها رايات علمانية. هم زمان كانوا يكفرون بالعلمانية، اليوم قسموا لازم يغيروا يعني طبعات. طيب، فالشاهد أنهم يقررون دين المعتزلة ودين الخوارج في هذا الباب. لماذا؟ حتى يكون الشباب ضحية لهم، ضحية لطموحاتهم. يحرقون الشباب ويهلكون الشعوب في سبيل أن يصلهم إلى كرسي الحكم. هلك من هلك، احترق من احترق، ما عنده مشكلة، أهم شيء أنه يصل إلى الكرسي. قبض عليه وتعطلت يعني خطته، قال معلش هذه كلها كانت تجربة واستفدنا من هذه التجربة. أي كل دماء الشباب اللي راحت كانت إيش؟ كانت تجربة، وإن شاء الله نجرب مرة ثانية وننجح. هذا معنى الكلام. فما أهون دماء المسلمين عندهم والعياذ بالله. نعم. ونسمع ونطيع. أعد عبارة. ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة. طيب، ولا نرى الخروج على الأئمة. متى يجوز الخروج على الأئمة؟ متى يجوز الخروج على الأئمة؟ يجوز الخروج على ولي الأمر بشرطين اثنين نبه عليها أهل العلم. الشرط الأول أن يصدر من ولي الأمر كفراً بواحاً، كفر ما هو معصية، كفر بواح ظاهر، عندنا فيه من الله برهان، يعني ما هو مسألة اجتهادية، لا، بل قام الدليل من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا كفر مخرج من الملة. إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان، تروا يعني شيء ظاهر، كفراً ليس معصية، عندكم فيه من الله برهان، قام الدليل من الكتاب من السنة من الإجماع على أنه كفر مخرج من الملة. هذا الشرط الأول. ومعنى ذلك أن الظلم والفسوق والفجور كل هذا ليس مسوغاً للخروج عليه. الشرط الثاني، وهو شرط في جميع الواجبات، أنه ما في واجب إلا مع إيش؟ إلا مع القدرة والاستطاعة. فيكون الشرط الثاني أن يكون عند المسلمين، عند الرعية قوة وقدرة على إزالته بدون إيش؟ بدون فتنة، بدون إراقة دينها، يكون عندهم قدرة على إزالته وتغييره بخير منه بدون فتنة، بدون إراقة دينه. ومعنى ذلك أن الرعية ما بتقدر على هذا، إنما يقدر عليه أهل الحلوى والعقد وأهل الشوكة، هم اللي يستطيعوا هذا الأمر. فالخلاصة أنه لا بد من اجتماع الشرطين، إن حصل الكفر البواح لكن ما عند الرعية قوة وقدرة ما يجوز الخروج، لا يجوز الخروج. وإن كان عند الرعية قوة وقدرة ولكن الحاكم ما ارتكب كفرا بواحا لا يجوز الخروج عليه. ومتى ما حصل خلاف ذلك حصل شر وفتنة وبلاء عظيم. نعم. ولا القتال في الفتنة. القتال في الفتنة أبرز صور القتال في الفتنة قتال الخروج على الحكام. قتال الذي يكون بسبب الخروج على ولاة الأمور، لأنه لما تخرج خارج على ولي الأمر والأمر بيدافع عن نفسه، سيدافع عن نفسه وبالتالي تحصل فتن في البلد المسلم، ولي الأمر من جهة والخارجون عليه من جهة أخرى. لكن هنا أحب أن أنبه، وهو أنه إذا خرجت خارجة على ولي الأمر ولي الأمر دعا إلى قتال هذه الفئة الخارجة فعلى الرعية أن تقاتل معه. لكن لو حصل قتال وفتنة بين فرقتين بين طائفتين من الناس وما في البلد ولي الأمر ولا حاكم، فأنت ايش تسوي؟ اجتنب، اعتزل هذه الفرق كلها. أما إذا كان فيه ولي الأمر قائم وهذه الفتن تريد أن تخرج عليه تزيحه ودعا ولي الأمر إلى قتالهم فأنت تقاتل. لكن الكلام إذا صارت فتن ليس للمسلمين إمام، فهذا الصراع على الدنيا ابتعد عنه واجتنب، مثل ما اجتنب كثير من السلف الصالح تلك الفتنة التي وقعت في أزمنتين. نعم. وابن تيمية رحمه الله نبه إلى أنه في عندنا يعني قتال في الفتنة وفي قتال خوارج وفي قتال بغاة وكذا، وبين أنه يحصل عند كثير من الناس لبس ما يفرق بين هذا وهذا وهذا، ومرجع ذلك إلى أهل العلم. نعم. ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا. نسمع ونطيع، لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرنا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فهذا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن دعاة الخوارج والإخوان المسلمين وغيرهم يريدون أن يرسخوا عند الناس أن مبدأ السمع والطاعة أنه بدعة أحدثها فلان وعلان من الناس، وصاروا يعيبون الدعاء وطلبة العلم والعلماء إذا أمروا بالسمع والطاعة يعيبونهم بذلك، وهذا كله من مخالفة سبيل المؤمنين. نعم. ولا ننزع يدا من طاعة. تقدم تفضل واصل. ونتبع السنة والجماعة. نتبع السنة والجماعة يعني كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فديننا دين اتباع. نعم. اتبع ما أنزل إليك من ربك، فنحن ديننا دين اتباع، ديننا دين اتباع، نلتزم السنة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. نجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، يعني نجتنب البدع، نجتنب مخالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سبيل المؤمنين. فلا نخالف لا الكتاب ولا السنة ولا ما كان عليه سلف هذه الأمة، بل نجتنب ذلك. فما دل عليه القرآن تمسكنا به، ما دلت عليه السنة تمسكنا به، ما كان عليه سلف هذه الأمة تمسكنا به. وأما المسائل الفقهية التي يحصل فيها اختلاف فإن أجمع العلماء على مسألة من هذه المسائل وجب اتباع الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم. فما أجمع عليه المسلمون يستمسك به ولا يخالف. وأما إذا حصل خلاف بين أهل العلم، إما الصحابة وإلا التابعون وإلا من بعدهم، اختلفوا في المسألة على قولين، فهنا ينظر إلى أقرب هذين القولين للدليل ويعمل به. نعم. إن الجهاد ماضٍ. أعد العبارات عشان لو نسينا شيئا. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقان. العبارة اللي قبلها. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقان. الجماعة لها يعني إطلاقان. الإطلاق الأول الجماعة بمعنى الجماعة الأولى التي اجتمعت على الحق وما تفرقت فيه، وعلى رأسهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كلهم كانوا على الحق ما تفرقوا ولا اختلفوا في الدين، فطريقتهم هي الجماعة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الفرقة الناجية قال الجماعة الجماعة. وفي الرواية الأخرى من كان على مثل ما أنا عليه فأصحابي، فأصحابهم الجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا فيه. ويتفرع عن هذه الجماعة عن هذا المعنى الاجتماع على ولي الأمر المسلم وعدم الخروج عليه، لأن كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة يأمرون بالسمع والطاعة والاجتماع على ولي الأمر وعدم الخروج عليه. فالجماعة لها إطلاقان، الجماعة بمعنى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، والجماعة بمعنى الاجتماع على ولاة الأمور وعدم منازعتهم أو الخروج عليهم. نعم.